بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاليوم بمشيئة الله معنا كتاب الفرائض. والفرائض هي العلم بقسمة المواريث، والميراث ما يتركه الميت من المال بعد موته، فهذا يقسم بين ورثته، فالعلم بقسمة هذا المال هو العلم بكتاب الفرائض. وقد تولى الله عز وجل قسمة هذا المال بنفسه سبحانه وتعالى، كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الأصل فيه قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين إلى آخر الآيتين، وكذلك يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة في سورة النساء إلى آخر الآية. هذا هو الأصل في علم المواريث. وكتاب الفرائض جرت عادة أهل العلم أن يفردوه بدراسة، ويفردوه بمنظومات وبمؤلفات، لأنه يحتاج إلى تطبيق. فعلم الفرائض علم لا بد فيه مع الدراسة من التطبيق العملي عن طريق المثال. ولو أخذنا هذا بالتفصيل لاحتاج منا علم الفرائض دورة كاملة، فيعني يحتاج دورة كاملة من عدة أيام. وهذه الدورة كما لا يخفى عليكم دورة مختصرة موجزة، فلو طولنا في علم الفرائض لأخللنا بالوقت، ولكن سنأخذ بإذن الله موجزا في هذا الباب يعطيك تصورا أوليا عن كتاب الفرائض. ولكن هذا التصور لن تستطيع أن تفهم جزئيات الفرائض وأن تقسم الفرائض من خلال هذا الموجز. فهذا الموجز الذي سأعطيك إياه إن شاء الله الآن تستطيع كما ذكرت لك من خلاله أن تتصور المعنى العام لعلم الفرائض، وفي هذا الكتاب، في كتاب الفرائض خاصة، لن أتناول كلام المؤلف بالشرح، بل سأعطيك موجزا تسمعه الآن، فإن شئت كتبته ويكون لك بإذن الله نافع. لماذا؟ لأن المؤلف رحمه الله تعالى كتب كتابة في هذا الباب، لو أردنا أن نشرحها نشرح لفظه لاضطرنا اضطرارا إلى أن نطيل، لأن طريقة المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه هذا طريقة مقتضبة موجزة، ولكن لن تستطيع أن تفهمها حتى أفصل لك تفصيلا كثيرا، وهذا سيطولنا بين المقام. وأيضا هو لم يذكر كتاب الفرائض كما ذكره أهل العلم من ناحية تقسيم الأبواب كفرائض وتعصيب وغير ذلك، بل كعادته رحمه الله ابتكر طريقة يستطيع أن يوصل لك فيها علم الفرائض. ولكن هذه الطريقة في هذا الباب خاصة، ليست في الكتاب كله، يفهمها من كان له يد في علم الفرائض. أما من لم يكن له يد في علم الفرائض مطلقا كما ذكرت لك لا يستطيع أن يفهم كتابه إلا بالشرح الطويل، والشرح الطويل يأخذ وقتنا، ونحن مطالبون بأن ننهي كتاب في أقرب وقت ممكن. فأقول وبالله التوفيق، كتاب الفرائض كما ذكرت لك هو العلم بقسمة المواريث، له أسباب وموانع وشروط. فمن الأسباب التي توجب الميراث لهذا الشخص، أو ما نقول من الأسباب بل نقول الأسباب التي تسبب الإرث من هذا الشخص الميت ثلاثة. السبب الأول الرحم، والرحم المقصود بها القرابة من الميت، والرحم ينقسمون إلى قسمين عصبة وذو أرحام. والعصبة هم الذكور الذين يصلون إلى الميت بمحض الذكور، أو الإناث وهن عصبة مع الغير في بعض الأحوال، اللاتي يصلن إلى الميت كذلك بمحض الذكور. هذا هو القسم الأول من الرحم. فالسبب الأول إذن من الإرث هو الرحم، والرحم ينقسم إلى قسمين، الأول العصبة على ما ذكرت لك، الثاني ذوي الأرحام وهم الذين يقربون إلى الميت من جهة النساء، مثل جده لأمه وخاله وخال أمه وعم أمه وهكذا. فالأرحام يصلون إلى الميت عن طريق واسطة، عن طريق النساء، قرابة إلى الميت عن طريق النساء. إذن فهذا هو السبب الأول من أسباب الإرث. السبب الثاني النكاح وهو الزواج، وهو معروف، وهم الزوج والزوجة. والسبب الثالث في الإرث الولاء، والولاء هو اعتاق العبد، المن على اعتاق العبد. فالعبد إذا اعتق سواء تبرعا أو عن طريق المكاتبة يكون ولاؤه، أي ولاء هذا العبد لهذا السيد بعد عتقه. فإذا السبب الثالث من أسباب الإرث هو الولاء، والولاء لا يورث، لا يرث الإنسان به إلا بعد أن يفقد الميت أرحامه. فالرحم مقدم، فإذا فقد الميت أرحامه ولم يبق له إلا سيده الذي اعتقه، هذا السيد يرث بسبب الولاء. إذن فأسباب الإرث ثلاثة: الرحم والنكاح والولاء. والموانع، وهناك موانع للإرث، والموانع تمنع هذا الشخص أن يرث هذا الميت، وهي ثلاثة. المانع الأول القتل، فلو تسبب هذا الشخص في قتل مورثه سواء كان عمدا أو خطأ، متى تسبب في قتل مورثه فإنه يحرم من الإرث، حتى لو كان زوجا أو زوجة أو ابنا أو بنتا، فإنه ما دام أنه تسبب في قتل مورثه حتى لو كان عن طريق الخطأ فإنه يحرم من الإرث. المانع الثاني من موانع الإرث هو الرق وهو العبودية. مثلا لو كان الميت حرا وزوجته أمه، فالزوجة هنا لا ترث لأنها رقيق. والثالث اختلاف الدين، فإذا كان الميت مثلا مسلما والوارث كافرا لا يرث، والعكس لو كان الميت كافرا والوارث مسلما لا يرث لاختلاف الدين. إذن فاختلاف الدين يمنع الإرث. إذن عرفت الآن ثلاثة أسباب للإرث وثلاثة أسباب أو ثلاثة موانع من موانع الإرث. وأما الشروط، شروط الإرث هو تحقق موت المورث، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني تحقق وجود الوارث بعد موت المورث. إذن حتى يرث هذا الوارث نحتاج إلى أن نتأكد من موت المورث. والأمر الثاني أن نتأكد أن هذا الوارث هو موجود بعد موت المورث، يعني هذا الوارث مات مورثه وهو حي وعاش بعد موت مورثه. هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث العلم بجهة القرابة، يعني نعرف هل هذا الوارث هو ابن أو أخ غير ذلك. هذا هو شروط الإرث. والورث والورثة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام كبيرة. القسم الأول ورثة بالفرض، والقسم الثاني ورثة بالتعصيب، والقسم الثالث ورثة بالرحم أي ذوي الأرحام. فالورثة ينقسمون إلى هذه الثلاثة أقسام. ورثة يرثون من الميت فرضا. ما معنى فرضا؟ أي قدرا قدره الله عز وجل لهم، كالربع والنصف مثلا، فهم يرثون من الميت تقديرا بتقدير الله عز وجل. وورثة يرثون من الميت تعصيبا، وقد عرفت أن العصب هم الذين يدلون إلى الميت بمحض الذكور كالابن والأخ والأب وابن الأخ وابن الابن وابن العم والعم وابن عم وابن ابن ابن العم وهكذا. فالعصبة هم الذين يدلون إلى الميت بمحض الذكور. هؤلاء العصبة حكمهم أنهم يرثون بعد قسم الفرائض، يعني إذا كان في المسألة ورثة لهم فروض مقدرة بتقدير الله عز وجل، فإن هؤلاء الذين قدر الله عز وجل لهم فروضا يعطون فروضهم، فإذا أعطوا فروضهم يرث العصبة بعد ذلك. وأيضا هؤلاء العصبة لو مات الميت ولا يوجد إلا هم أخذوا المال كله، وإذا العصبة هؤلاء لم يوجد لهم مكان بعد إعطاء ذوي الفروض فروضهم يسقطون، وهذا كله تفصيله سيأتينا بعضه في هذا الدرس، ويأتينا الآخر إن شاء الله في المطولات. وذو رحم، وذو الرحم كما ذكرت لك هم الذين يدلون إلى الميت عن طريق الإناث، مثلا ابن أختك هذا من الرحم، لأنه أدلى إليك عن طريق أختك. ابن عمتك هذا من الرحم، لأنه أدلى إليك عن طريق عمتك. فذو الأرحام لا يرثون إلا إن لم يوجد عصبة للميت. إذن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، يعني أولا نعطي أهل الفرائض حقهم، فما بقي فلأولى رجل ذكر، أي فما بقي بعد الفرائض فهو للعصبة الذكور. فإن لم يوجد عصبة من الذكور، يعني بحثنا عن أب للميت أو جد للميت فلم نجد، بحثنا عن أبناء للميت فلم نجد، بحثنا عن إخوان للميت فلم نجد، بحثنا عن أعمام للميت أو أبناء عمام للميت فلم نجد، ننتقل إلى رحمه، نبحث عن أخواله، ونبحث عن أبناء أخواته، نبحث بعد ذلك عن الرحم. طبعا العصبة هم عصبة بالنفس الذين ذكرت لك، الذين يدلون إلى الميت بمحض الذكور، أو عصبة مع الغير، أو عصبة بالغير. ما معنى مع الغير أو بالغير؟ يعني البنت مع الابن، الابن هو عصبة بنفسه لأنه يدلي إلى الميت بمحض الذكور. فالبنت مع أخيها تكون عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين، والأخت مع أخيها تكون عصبة كذلك للذكر مثل حظ الأنثيين. فهؤلاء البنات والأخوات ليسوا عصبات بأنفسهن، بل مع غيرهن أو بغيرهن. إذن فهذا هو كما يقال أهل الفرائض ينقسمون إلى فرض وعصبة ونسب ورحم. وأهل الفرض هم عشرة، أهل الفرائض هم عشرة، يعني الذين قدر الله لهم قدرا محددا في القرآن هم عشرة. الأول الزوجان، فالزوج والزوجة قدر الله لهم تقديرا مقدرا في كتابه، فهم أهل فرض ليسوا أهل عصبة أو ليسوا عصبة. والأبوان الأب والأم هم لهم فرض، فالأم فرض لها فرضا مقدرا، والأب كذلك فرض له فرض مقدر، ولكن الأب بشكل خاص صاحب فرض وصاحب عصبة، فأحيانا يكون له فرض وأحيانا يكون عصبة. والجد كذلك هو له فرض وهو أيضا عصبة، والجدة كذلك هي صاحبة فرض. إذن الآن عددنا ستة، الزوجان اثنان والأبوان اثنان على ما فصلت لك، والجد والجدة اثنان، هؤلاء ستة. والبنت إذا صارت لوحدها لها فرض النصف، وبنت الابن كذلك إذا صارت لوحدها يفرض لها النصف، أو مع البنت يفرض لها السدس. فبنت الابن لها فرض وهي من أهل الفروض وهي الثامنة، والأخت لها فرض وكذلك، وولد الأم كذلك وهو العاشر له فرض. إذن فالأخت يفرض لها النصف في بعض، يفرض لها النصف بشروط محددة، وولد الأم وهو الأخ لأم، ولد الأم هو الأخ لأم كذلك هو له فرض، له فرض في كتاب الله عز وجل. وكل هؤلاء العشرة، كل هؤلاء العشرة هم أصحاب فرض، لكن لا يرثون الفرض هذا إلا بشروط. فالزوجان هما صاحبا فرض فيرثون الفرض بشروط، الأبوان هما صاحبا فرض فيرثون الفرض بشروط، الجد والجدة كذلك، البنت وبنت الابن كذلك، الأخ وأخ الأم كذلك. فإذا هؤلاء أصحاب فروض لكن لهم شروط، إن تحققت أخذوا فروضهم، إن لم تتحقق لا يأخذون شيئا، لا يأخذون شيئا. والفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل ستة، الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. فالنصف للزوج بشرط إن لم يكن هناك فرع وارث للزوجة، يعني إذا ماتت الزوجة ولم تلد، إذا ماتت الزوجة ولم يكن لها ولد وارث لها ولو من غير زوجها، يعني مثلا لو أن زوجا تزوج على امرأة ذات أولاد فماتت، هذا الزوج هو لم ينجب من هذه الزوجة لكن لها أولاد من غيره، فإن هنا الزوج لا يرث النصف. فإذا الزوج يرث النصف متى؟ إن لم يكن للزوجة أولاد من ذكور وإناث. والبنت كذلك ترث النصف بشرط أن تكون وحدها، يعني هي بنت ليس معها أحد، لا بنت أخرى ولا ابن ولا ابنا آخر. البنت ترث النصف متى؟ إن كانت وحدها، طبعا إن كانت وحدها ليس معنى وحدها من الورثة، لا، إن كانت وحدها من الفرع الوارث، يعني مثلا لو كان هناك بنت وأب فالبنت ترث النصف والباقي للأب. نقصد البنت ترث النصف إذا كان ليس معها غيرها في طبقتها، يعني ليس معها ابن وليس معها بنت فهي ترث النصف، وكذلك ليس هناك، نعم، فترث النصف. وبنت الابن كذلك هي صاحبة فرض في النصف، ترث النصف. متى ترث النصف بنت الابن؟ بشرطين: الأول أن لا يكون هناك ولد للميت، بنت الابن ترث النصف بشرطين: الأول أن لا يكون هناك ولد للميت، يعني مثلا زيد مات وليس له أبناء ولا بنات وله بنت ابن، يعني هذه البنت تقول لزيد أنت جدي، يعني كان هناك ابن ولكن مات قبل أبوه، مات قبل أبيه، فبقيت بنته أي بنت الابن، فالبنت الابن ترث النصف إن لم يكن هناك فرع للوارث، ولم يكن لها الشرط الثاني، ولم يكن لها أخ أو ابن عم أو بنت في درجتها، يعني بنت الابن ترث النصف بالشرط الأول ذكرت لك أن لا يكون هناك فرع للوارث. الشرط الثاني أن لا يكون معها أخيها، أن لا يكون معها أخوها أو معها بنت أخرى أو معها ابن عمها الذي هو في درجتها، فإذا اجتمعت الشروط ترث النصف. والنصف كذلك فرض الأخت، والأخت ترث النصف بشروط: الأول أن لا يكون هناك فرع وارث مطلقا، فالميت ليس له ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن. والشرط الثاني أن هذه الأخت ليس معها أيضا، ليس معها أخت أخرى وليس معها أخ، فإذا كانت الأخت ليس معها أخ ولا معها أخت وليس هناك فرع للوارث ترث النصف. والأخت لأب كذلك ترث النصف بثلاثة شروط: إن لم يكن هناك فرع وارث، وإن لم يكن هناك أخت شقيقة، وإن لم يكن هناك معها أخ أو أخت غيرها. والربع فرض الزوج بشرط أن يكون هناك فرع وارث للزوجة، فالزوج يرث الربع متى؟ إذا كان للزوجة فرع وارث. الثاني من أصحاب الربع الزوجة أو الزوجات يشتركن في الربع بشرط أن لا يكون للزوج فرع وارث. الفرض الثالث الثمن، وهو للزوجة أو للزوجات بشرط أن يكون للزوج فرع وارث. والفرض الرابع الثلثان، والثلثان هما للبنتان، يعني بنت الميت بشرط أن لا يكون هناك ابن وأن يكون بنتين فأكثر، يعني ثلاث أربع خمس بنات لهن الثلثان. الثاني في الثلثين بنت الابن، وشرطهن أن لا يكون هناك فرع وارث للميت، والشرط الثاني أن لا يكون معهن أخ أو ابن عم في درجتهن، والشرط الثالث أن يكون ثنتين فأكثر. والثلثان كذلك للأختين الشقيقتين بشرط أن لا يكون هناك فرع وارث مطلقا، وأن لا يكون معهن معصب من أخ، وأن يكون ثنتين فأكثر. والثلثان كذلك للأختين لأب بشرط أن لا يكون فرع وارث، وأن لا يكون هناك أختان شقيقتان، وأن لا يكون معهن معصب، وأن يكون ثنتين فأكثر. والثلث فرض الأم بشرط أن لا يكون هناك فرع وارث، وأن لا يكون هناك جمع من الإخوة، ولا يكون هناك جمع من الإخوة. والسدس فرض سبعة الأم السدس لها الأم لها السدس، يعني نحن قلنا قبل قليل الثلث للأم، متى يكون للأم الثلث؟ في حال عدم الفرع الوارث وحال عدم الجمع من الإخوة أو الأخوات. فإن كان هناك جمع من الأخوات والأخوات أو كان هناك فرع وارث فللأم السدس. والجد والجدة لهما السدس كذلك، الجدة طبعا بشرط أن لا تكون هناك أم، الجدة ثالث السدس بشرط عدم، نعم لا، الجدة صاحبة فرض لها السدس، الجدة لها السدس فهي صاحبة فرض لا تسقط. وبنت الابن، وبنت الابن مع البنت، نحن قلنا قبل قليل أن البنت ثالث النصف بشروط. فإن وجد مع البنت هذه التي هي بنت الميت، وجد معها بنت ابن، بنت ابن، فإن بنت الابن تعطى السدس تكملة الثلثين. والأخت لأب، والأخت لأب مع الأخت الشقيقة، نحن قلنا قبل قليل أن الأخت الشقيقة ترث النصف، ترث النصف، فإن توفرت الشروط ورثت الأخت الشقيقة النصف وكان هناك أخت لأب فإنها ترث معها السدس تكملة الثلثين. وولد الأب والأخ لأم يرث السدس، الأخ لأم يرث السدس. ونسينا أن نقول أن الثلث هو فرض الأم وفرض الإخوان والأخوات لأم، مثلا لو كان هناك أربعة إخوان لأم وأربعة أخوات لأم فهم يشتركون في الثلث. فإن انفرد الأخ لأم، يعني هناك أخ لأم واحد أو أخت لأم واحدة، فإنها تأخذ السدس. طبعا إذا اشتركوا في الثلث فيقسم بينهم على السوية، يعني لو أن هناك أربعة ولو أن هناك أربعة إخوان لأم وأربعة وأربعة أخوات لأم، يعني ثمانية، فإنهم يشتركون في الثلث، لا نقول الذكر محرم الثلثين بل على السوية. والأب له السدس إذا كان هناك معه ولد، الأب له السدس إذا كان هناك فرع وارث. والجد كذلك له السدس إذا لم يكن هناك أب. طيب، هناك معلومة مهمة في باب الفرائض يسمى باب الحجب. الحجب هناك أربعة، هناك ثلاثة إذا وجدوا للميت لا يسقطون بحال من الأحوال، لا بد أن يرثوا. ثلاث جهات إذا وجدوا للميت ولو اجتمعوا لا بد أن يرثون، وهم لا يسقطون مطلقا، ممكن صح ينقص عليهم الإرث لكن لا يسقطون. من هم؟ الزوجان، الزوجان لا يسقطون أبدا، والفرع الوارث يعني الولد، الولد الابن والبنت، الابن والبنت، ما نقول فرع الوارث نقول بل الابن، ابن الميت مباشرة وبنت الميت مباشرة لا يسقطون أبدا. والأب والأم لا يسقطون أبدا. فلو أن ميتا مات عن أب وأم وعن ابن وبنت وعن زوج أو مات عن زوجة فإن هؤلاء كلهم يرثون. فلو أن رجلا مات عن زوجة وعن أب وأم وعن ابن وبنت، فإن للزوجة الثمن وللأم السدس وللأب السدس والباقي للابن والبنت، فتعطى الزوجة 3 من 24 ويعطى الابن الأم 4 من 24 ويعطى الأب 4 من 24 هذه 11 والباقي للابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، فهؤلاء لا يسقطون أبدا. فنحن قلنا الآن أن مثلا أصحاب الفروض مثلا قلنا أن الأخت صاحبة فرض هنا لم ترث، نعم لأن الشروط لم تكتمل. فإذا هذا الكلام ذكرت لك لابد أن يراعى فيه الشروط وله شروح وتفصيلات وتطبيقات يطول ذكرها في هذا المختصر. طبعا هناك يسقطون مثل الجد يسقط بالأب وابن الابن يسقط بالابن ويعني تفاصيل كثيرة. والعصبة كما ذكرت لك الابن عصبة، فإذا كان معه بنت تتعصب به فللذكر مثل حظ الأنثيين، كما ذكرت لك قبل قليل لو أن ميتا مات عن زوجة وأب وأم وابن وبنت فإن البنت هنا ترث، لكن ليس بالفرض بل ترث بالتعصيب. لماذا ترث بالتعصيب البنت؟ ترث بالتعصيب مع أخيها، صارت عصبة بأخيها، صارت عصبة بأخيها، وتفاصيل كثيرة كما ذكرت لك. طبعا هناك فصل في في في في في باب الفرائض اسمه أصول المسائل، أصول المسائل 2 و3 و4 و8 و6 و12 و24، طبعا هذه أصول المسائل وتعول أيضا، فالستة تعول إلى 7 و8 و9 و10 و12 تعول إلى 13 و15 و17 و24 تعول إلى 25 على تفاصيل كثيرة. وأيضا ذوي الأرحام الذي ذكرت لك الذين يصلون يدلون إلى الميت بأنثى، ولد البنات يعني ابن بنتك هذا من ذوي الأرحام، وابن أختك من ذوي الأرحام، وبنت العم وبنت الأخ هذا أيضا من ذوي الأرحام، ليسوا من عصبات لأنهم يعني لا يدلون إليك يعني العصبة، هم ابن أخيك وابن عمك، أما بنت عمك ليست عصبة لأنك يعني ليست من بنت العم هي من أرحامك. وعم الأم والخالات والأخوال وأبو الأم هؤلاء كلهم من الأرحام. ومن مسائل الفرائض ميراث الحمل، ميراث الحمل يعني لو أن ميتا مات وزوجته حامل وأراد الورثة أن يقتسموا المال في الحال بعد موته مباشرة ولا يريد أن ينتظروا إلى أن تلد الزوجة، فإنه يقسم بينهم ويفرض لهذا الحامل قدرا، لهذا الحمل يفرض له قدرا فإذا يعني يعطى أكثر ما يتوقع. فإذا ولدت المرأة هذه الزوجة إذا ولدت أعطي حقه، فإن كانت المسألة صحيحة على ما قسموا الحمد لله. المسألة فيها يعني حق مثلا يستحقون مثلا الورثة أكثر بعدما ولد هذا بعدما ولدت تلك المرأة، فإنهم يأخذون حقهم. وبهذا أكون قد أنهينا كتاب الفرائض باختصار، تأخذ يعني معلومات سريعة وتصور بسيط عن هذا الباب العظيم. ومن أهم الأمور التي نختم بهذا الباب أن هذا الباب قسمه الله عز وجل بنفسه على وجه العدل، على وجه العدل. والعدل هو إعطاء كل ذي حق حقه. العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه. والظلم أن تجعل الشيء في غير مكانه. فالله عز وجل أعطى كل ذي حق حقه في هذا الباب. والذين يشغبون على الشريعة في هذا الباب ليس لهم حجة، فهم محجوجون ومردود عليهم بأشياء كثيرة جدا. منها أن الله عز وجل فرض للنساء فروضا كما عرفتم، فرض لهن النصف والربع وإلى آخره. وفي مقابل شيء واحد، وهو إذا كانت هناك بنت مع ابن فلها مثل ما فللذكر مثل حظ الأنثيين. هنا أولا يقال أن الله عز وجل لم يظلم هذه البنت، بل أعطاها حقها كاملا من غير أن يظلمها، وأعطى الذكر حقه كاملا. وذلك أن الذكر هو المسؤول عن نفقة البنت، وهو المسؤول عن الديات، وهو مسؤول عن أشياء كثيرة. أما المرأة فلا تتحمل نفقات. فلو أن هناك زوجة غنية جدا ولها زوج، فإن الزوج هذا يجب عليه أن ينفق على زوجته ولو كانت غنية. إذن فالمال الذي يأتي للمرأة لا تنفق منه شيئا، أما المال الذي يأتي للذكر ففيه نفقات كثيرة. فالله عز وجل أعطى كل ذي حق حقه. ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.